وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وهقني وأنه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكلبوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرى فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي جعل أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم

فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملنا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فهل تري لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترون لا تخفى منكم خافية فأما من كتابه بأمينه فيقول هاؤم اقرأوا إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام صدق الله.